الله الله الله هو أكبر الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله هو أكبر الله الله الله لا إله إلا الله أسبع ذانا خل منكر أسبع ذانا خل خطر أسبع ذانا خل منكر أسبع ذانا خل خطر أو يا نغا يا رحمة الناس أو يا نغا يا رحمة الناس أو يا نغا يا رحمة الناس أو يا نغا يا رحمة الناس الله الله الله هو أكبر الله لا إله إلا الله الله الله الله هو أكبر.